شرح زاد المستقنع في مذهب الإمام أحمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. إيه آخره؟ نور إن شاء الله، أوله وآخره. اقرأ. إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأخبر الله لنا ولشيخنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، سد القيام عند الفرد بإقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع مبدودة الحد ومنكبيه كالسجود، ويصبح الإمام من خلفه كقراءته في أولتين غير الدورين وغيره السهم، ثم يقبض ركوعا أخرى تحت سرته وينظر مسجده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وقال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازما غير مأموم إعادتها، ويجهر كل بآله في الجهر، ما قرأ على سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب انتصارا إدماغا أو فرقا، ولا تصح الصلاة من قرآن خارجة عن مصحف عثمان، ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه وفرقتيه وأصابعه مستوي الظهر، ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع راسه ويديه قائلا: إمام الله الفريد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامها: ربنا ولك الحمد ملء السماء. ايوه، وبعد ايه؟ وبعد قيامه ملء ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. هنا امر في رفع ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعه اعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جنتيه ثم جنتيه مع انفه، ولو مع حاله ليس من اعضائه بمنكر، ويجازي عضديه عن جنبيه،

ونص على كراهة الوضع على الصدر. يعني جاب لك كل الصفات اللي ممكن تقولها وجعل الصدر قلب الكراهة، مع انه روى الحديث الذي فيه وضع اليد على الصدر في مسنده. انت عجب فعجب، طبعا ضعفها مفيش كلام، روى الحديث الذي في مسنده، يعني مش حديث ما يعرفوش، ده هو الذي رواه ونص على كراهة هذا الفعل. فما الذي تفهمه بعد هذا الا انه ضعف هذه الزيادة؟ وهو الصحيح ان هذه الزيادة ضعيفة، وان في صحيح مسلم كما سيأتي ان شاء الله وضع اليد اليمنى على اليسرى فقط وليس فيه الزيادة. فالمقصود ان صار بعض الناس من ضيق افقه يقول لك انا ما شفتش واحد سلفي بيصلي بالطريقة دي قبل كده، وشوف هذه الكلمة فيها من اللمز والغمز والعيب والطعن ما فيه. احنا نقدرش ممكن على اللي بيحط ايده على صدره، ولا على اللي بينزل على ايده، ولا على ركبته، لان كل هذه مسائل خلافية ما كانت ولن تكون ان شاء الله عند العقلاء علما على السنة. ما كانتش كده ولا هتكون كده، دي مش علم السنة يا اخوة. اعلام السنة مشهورة ومنشورة، والولاء والبراء ليس على هذه المسائل. في ناس بيزعلوا من بعض في مثل هذه المسائل لضيق افقهم، ولانهم ورثوا التعصب الذي ينكرونه على غيرهم، وهم اولى الناس بهذا الوصف الذميم، وصف التعصب. فانا عاوز اجمل كلمة واحدة، ان هذا دين لم تضيعه الامة. صفة الصلاة، الصلاة اللي هي الركن الثاني من اركان الاسلام، حفظته الامة ونقلته وتوارثته وعملت به وقامت بالحق الذي اوجبه الله عز وجل عليها. المذاهب الاربعة لم يضيعوا هذا الحق، ولم يضيعوا هذه السنة، ولم يجهلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم الصلاة شيء ظاهر، مش حاجة بيعملها النبي عليه الصلاة والسلام في بيته فتخفى على بعض الناس، دي حاجة بيعملها في المسجد وبعد ما يعملها يقول لهم ايه، صلوا كما رأيتموني أصلي. ايه اللي تستنتجه من الكلمة دي؟ شيء ظاهر رآه الصحابة، ولم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به فعلا، بل امر بالقول، تكلم وقال ايه، صلوا كما رأيتموني اصلي، عشان يبقى القول والفعل مع عموم النصوص في الاقتداء والتأسي به عليه الصلاة والسلام. فمن سوء الظن بالسلف وبأئمة المسلمين ان احنا نقول لم يعتني العلماء بمعرفة صفة الصلاة حتى اعتنينا نحن بها، دي كده في حد ذاتها بقطع النظر عن اي شيء يقال بعد ذلك، سوء ظن بالسلف وحسن ظن بالنفس في غير موضعه، ان انت جبت ما لم يأتي به الاوائل. دي يعني اشارات مجملة في هذا الباب، في باب صفة الصلاة خصوصا، وقس عليها بعد ذلك، واحسن الظن بأئمة المسلمين، واياك ان ينطوي قلبك على سوء ظن بان العالم الفلاني ما كانش محقق في هذه المسائل ولم يعتني بهذه المسائل، وانت ما شاء الله عليك اعتنيت بها وحققتها. يقول المؤلف باب صفة الصلاة، يذكر العلماء في اول هذا الباب آداب المشي الى الصلاة. يذكر العلماء في اول هذا الباب آداب المشي الى الصلاة، خروج الانسان من بيته قاصدا المسجد، وهذا لم يذكره المؤلف اذ متنه مختصر، فبدأ بما يتعلق بالصلاة مباشرة، لكن ينبغي على طالب العلم ان يقرأ هذه الاداب وان لم تذكر في زاد المستقنع. احنا مش عايزين نذكرها لانها خارج المتن، لكن اذا رجعت الى البيت ان شاء الله من الواجبات عليك النهاردة او في اقرب فرصة انك تقرأ مقدمة هذا الباب في شرح المنتهى او في كشاف القناع او نحوه من الكتب التي فيها شيء من الاطالة في هذا الامر، لتعرف اداب المشي الى الصلاة. وصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متنا سماه ايه، اداب المشي الى الصلاة، وهو اعم من صفة الصلاة، وانما ذكر فيه غيره من صفات العبادات. وقد كان بعض اهل العلم يوصي بان يبتدأ بهذا المتن في اول الفقه، لكن هذا يختلف باختلاف الاماكن، يعني ليس منهجا عاما يقال كل من اراد دراسة مذهب الحنبلي بدأ بصفة او باداب المشي الى الصلاة، لا، هذا يختلف باختلاف الاماكن. فهناك ما هو اولى من هذا المتن حقيقة بالقراءة وبالابتداء به، لكن ان بدأ به بادئ فلا حرج عليه، وانما ذكرنا ذلك استطرادا. قال باب صفة الصلاة،

فقيل. لكن إذا أطلق الكلام فهو الكلام الإيه؟ بالألفاظ، بالحروف، بالأصوات. ودي مسألة عقدية يا إخوة، لأن الأشاعرة وغيرهم من المبتدعة، بل الأشاعرة بس ومن وافقهم من بعض الطوائف القليلة، قالوا إن كلام الله نفسي، وخالفوا المسلمين جميعا حتى المعتزلة بيخلفوهم. يعني المعتزلة يقولون كلام لفظي بس مخلوق، وأهل السنة يقولون لفظي لكنه صفة الله عز وجل. والشاهد ان الكلام والقول لا يكون الا ايه؟ بحروف واصوات. مش حاجه اسمها كلام نفسي الا اذا قيد. فاذا اردت كلاما نفسيا قيدته، لكن لو قلت كلام تكلم فلان قال فلان يبقى ايه؟ اي بحروف واصوات. فقول المؤلف ويقول افادنا بمجرد قوله ويقول انه لابد ان يكون هذا بصوت، وان من زعم أنه لو كبر في نفسه أجزاءه ذلك فهو مبتدع ضال يستتاب، وصلاته باطلة بإجماع العلماء. وأنت ترى بعض الناس مع الأسف الشديد واقف في الصلاة تقعد تبصله كده وتقرب منه وتمقق عينك، تلاقيه ما يحركش لسانه ولا شفته، فهو أكيد مش راجل معجزة، يعني أكيد مش بيتكلم وقافل بقه وكمان ما بيحركش لسانه، حاجة مش معقولة يعني. والظاهر انه لا يحرك لسانه ولا ينطق، وانما يمر القراءة على قلبه. شفت منظر ده قبل كده؟ انا شفته كثير. فهذا صلاته باطلة باجماع العلماء. لابد ان يقول ينطق. لكن اختلف العلماء في القدر الواجب. هل الواجب ان يسمع صوت نفسه ولا ان ينطق بالحروف وان لم يسمع الصوت؟ والمذهب انه لابد ان يسمع نفسه، حيث لا مانع من السماع من صوت مرتفع او ضجيج ونحوه. فان كان ثم مانع فبحيث يسمع نفسه لو لم يكن مانع. سمعت انا قلت ايه قبل الموسيقى دي ولا قبل الاغنيه دي؟ في اخ كده شغل اغنيه بعد ما انا قلت، تليفونه رن باغنيه، فمن فضله يغلق هذا الهاتف. أنا قلت إيه قبل الأغنية؟ يسمع نفسه حيث لا مانع. طب لو في مانع مش مطالب أن يعلي صوته إذا كان مأموما، لكن يتكلم بحيث لو لم يكن هذا المانع موجودا لسمع نفسه. ده مش زي مرض، زي صوت عالي فأنت مش سامع نفسك. هنتكلم في المأموم، أما الإمام فيسمع من خلفه. المهم هذا استفيد من قوله رحمه الله ويقول الله أكبر، أي يقول بلسانه مش يقول في نفسه، لأنه أراد في نفسه لقال ويقول في نفسه الله أكبر، وهذا لم يقل به أحد. طيب، ويقول الله أكبر رافعا يديه، يعني حال كونه رافعا يديه، يعني يقول حال كونه رافعا يديه، يعني رافعا يديه إيه؟ مع القول. لذلك قال أصحابنا يبتدئ الرفع مع بداية التكبير وينهيه مع نهايته. يعني يبدأ يرفع لسه يقول الله أكبر ويرفع إيده وينزلها إمتى؟ لما يخلص. فلا يرسلهما بعد رفعهما إلا إذا أنهى التكبير. هذا هو الصحيح في معنى قولهم وينهيه مع انتهائه. هذا هو الصحيح في معنى قولهم إيه؟ وينهيه مع انتهائه، يعني لا يرسلهما بعد الرفع إلا بعد إنهاء التكبير. يلا. إذن عندنا في هذا الموضع فعل وقول في ابتداء الصلاة، فعل وقول. إيه الفعل؟ رفع اليدين. إيه القول؟ الله أكبر. القول ركن لا تصح الصلاة إلا به، وسيأتي إن شاء الله في باب عند تفصيل أركان الصلاة. أما الفعل فسنة، يعني الذي لا يقول الله أكبر لا تنعقد صلاته. مش إنها صحيحة ابتدأت صحيحة ثم بطلت، بل إنها لم تنعقد. إنما الذي لم يرفع يديه أو لم يرفعهما على الوجه المسنون، يعني ما رفعهمش أصلا أو رفعهما لكن لا على الوجه المسنون، إيه حكم صلاته؟ صلاة صحيحة، لكنه ترك سنة. يبقى الرفع مش ركن ولا واجب حتى. القول هو الذي

لان الذكر مستحب اصلا مستحب، ممكن ما تقولوش اصلا ابتداء يعني. فالذي لم يسمع نفسه بالتسبيحة الثانية مثلا سبحان ربي العظيم، نقول انت آثم؟ ها؟ لا، نتكلم في كل اذكار الصلاة قراءة وذكر، كل قول يقال في الصلاة. فالقول الواجب من قراءة او تكبير يجب ان تسمع فيه نفسك، والقول المستحب يستحب ان تسمع فيه نفسك، وده يجي ان شاء الله في موضعي ايه الواجبات والمستحبات. لكن مثاله الان الله اكبر ركن، فيجب ان تسمع فيها نفسك. طيب قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب مش واجبة، فهل يجب ان تسمع فيها نفسك؟ لا، لا يجب ان تسمع فيها نفسك، وان كان هذا هو المستحب. لكن لو لم تسمع نفسك صحت صلاتك، لكن لو ما سمعتش نفسك في الفاتحة ها بطلت صلاتك. أن يقرأ بصوت يسمع به نفسه حيث لا مانع، زي ما قلنا لازم تسمع نفسك، ما ينفعش تقرأ في قلبك، ولا حتى على المذهب تحرك لسانك بلا سماع صوت، يعني ما فيش تحريك اللسان، لازم تحريك وإيه في قدر زائد على التحريك. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يكتفي بالتحريك، لكن المذهب قدر زائد على التحريك وهو إيه إسماع النفس. حد مش فاهم اللي احنا قلنا ده؟ نعم، المأموم اذا قرأ اعطاه الإمام فرصة ليقرأ فلا بد ان يسمع نفسه، لكن قراءة الإمام له قراءة، فقراءة ليست واجبة وحينئذ يسن. طيب وغيره نفسه يعني، ويسمع غير الإمام يعني المأموم المنفرد يسمع نفسه قراءة كده، وغيره نفسه لما تيجي تقراها تقول ايه؟ وغيره نفسه، نفسه دي ايه محلها يعني؟ مفعول به لايه؟ مفعول به لايه؟ لفعل محذوف، ما هو؟ يسمع، يعني ويسمع غيره ادي الفاعل، يسمع فعل مضارع، غيره فاعل، طبعا غير مضاف الهاء مضاف اليه الى اخره، نفسه مفعول، نفسه مضاف الهاء مضاف اليه. مش عايزين نفصل في النحو، لكن هو ده ان تقرأها كذا، ويسمع غيره نفسه، ما ينفعش تقول غيره نفسه. نعم صحت الصلاة لكن خالف السنة. الاخ بيقول لو لم يسمع الامام المأمومين، اقول قلنا الصلاة صحيحة لان اسماع الامام المأمومين سنة، اعلاها ان يسمع الجميع، ادناها ان يسمع واحدا، فإن لم يسمع أحدا صحت صلاته حيث سمع نفسه وخالف السنة. إيه؟ لم تصح الصلاة. ممكن تكتب سؤالك ونجيبك إن شاء الله. وغيره نفسه. ثم يعني بعد أن يفرغ من التكبير وينزل ايده وهو يرفع يديه، احنا قلنا ينهي الرفع امتى؟ مع انتهاء التكبير، فهيعمل كده. طب بعد ما يعمل كده يعمل ايه بقى؟ قال ثم يقبض كوع يسراه، وظاهره وهو المراد ان شاء الله انه لا ينزل يديه مطلقا وبعدين يرفعها تاني، وانما ينزلهما الى القبض مباشره. متصور اللي انا بقوله؟ يعني في ناس بيعملوا كده الله اكبر ويروح ينزل ايده تاني تحت خالص وبعدين يرفع تاني. لا، الظاهر انه ما عملش كده، بل ينزلهما قابضا، يعني ينزلهما الى القبض مباشرة. قال ثم يقبض كوع يسراه، بيسراه بقى ولا بيمينه؟ ما قالش بايه، بس معروف انه بيمينه. كيف يقبض كوع يسراه بيسراه؟ يعني لو ايه كيف يقبض كوع يسراه بيسراه؟ لكن اين الكوع يا اخوة؟ طبعا الاخ اللي كان معانا في كتاب الطهاره ومش عارف الكوع تبقى مصيبته مصيبه، فاننا قلنا وعظم يلي الابهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. ادي الكوع اللي هو احنا بنسميه او هو يعني احنا ممكن نقول عليه الرسغ يعني، اما ده اللي في عرف الناس كوع فهو المرفق،